فهذه قصة إسلام الملوك، وهذه قصة الرسائل بين النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الملوك. استمرت السرايا في خلال هذا الأمر، كانت السرايا مستمرة في ربيع أول من سنة 8 هجرية. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل شجاع بن وهب إلى هوازن فباغتهم وغنم منهم. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية غالب ابن عبد الله إلى القدوي فأيضا غنم منهم وسلب منهم وهرب، وكانت قبائل ضخمة جدا، ما كان معها إلا 11 رجل. يقول فهربنا وأخذنا وسقنا الأنعام معنا. كان هؤلاء القوم من بني مالك كانوا في هذه الفترة من بني الملوح، يرأسهم الحارث بن مالك، كانوا في الجيش مالهم الرئيسي كان في غزوة، كان خارجين للسلب والنهب، فغزاهم غالب بن عبد الله وهم جيشهم جيش الخارج، فغنم منهم. رجع الجيش أخبروه أن هذا غزانا وأخذ منا الأموال فتبعهم، فظلت المطاردة الآن من بني الملوح وغالب. يقول حتى أدركونا جيش والحقنا ونحن كلنا كم نفر. يقول حتى صاروا على مرمى البصر منا. يقول خلاص شعرنا أنهم سيدركونا. يقول وبينما نحن كذلك والله إن السماء لصافية ما فيها غيمة إذ جاءت الغيوم، بدأت الغيوم تتجمع حتى تجمعت الغيوم وبدأ المطر والجماعة ورانا حتى كادوا يدركونا، فنزل المطر حتى صار سيلا. واللي رأى منكم السيل شيء عجيب، كأن نهر يجري، رأينا أنا رأيت السيل شيء عجيب لا يتخيل الإنسان في الصحراء هنا في الكويت، نرى سيل يجري كأن نهر ما تستطيع تعبره، فجار السيل كأنه نهر بين المسلمين وبين بني الملوح، فما استطاعوا أن يعبروه. يقول حتى فتناهم وأنجانا الله سبحانه وتعالى. آخر سرية قبل مؤتر كانت بعثة سعد بن عمرو أو عمير إلى ذات أطلاح، إلى ذات أطلاح كان في ربيع أول سنة 8 هجرية، 14 رجل إلى شمال وادي القرى يريدون أن يغنموا من هناك، لكن ما كانت سرية قتال، كانت سرية دعوة. مشوا 600 ميل، شوفوا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، على أرجلهم 600 ميل يمشون يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، حتى وصلوا إلى قرب الشام، فشعر بهم الغساسنة فهجموا عليهم فقتلوهم جميعا إلا جريح واحد جرحوه ونجا، فجاءوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كسر الأمر من غسان، فعندها عجم النبي صلى الله عليه وسلم على تأديب غسان، فاستنفر المسلمين. غسان قبيلة ضخمة جدا وحلفاء الروم، بينهم وبين الروم حلف أن الروم يدافعون عنهم وهم يدافعون عن الروم، فالقتال ضد الغساسنة ليس بالأمر السهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلن الجهاد ضد الغساسنة ودعا كل مسلم أن يخرج، من يستطيع أن يخرج يخرج. فاجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم 3000 رجل، أكبر جيش يتجمع للمسلمين حتى ذلك الوقت، 3000 رجل يستمعون لقتال الغساسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عين القادة لهذا الجيش، قال يرأس الجيش زيد بن حارثة رضي الله عنه، فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، وأمرهم بالتحرك يوم الجمعة. فخرج الجيش صباح الجمعة، وهذا فيه إشارة إلى جواز السفر يوم الجمعة، لأن بعض الناس يتشككون هل يجوز السفر يوم الجمعة. هذا الجيش تحرك في صباح يوم الجمعة، النهي عن السفر عندما يدخل وقت الجمعة وتصبح الصلاة واجبة، عندها يكون هناك منه. فخرج الجيش نحو غسان، تخلف عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة فكر قال الآن الجيش بطيء، أول ما يخرج ما زالوا يستعدون يحملون أغراضهم بطيء، فرجع إلى المدينة ليصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أدرك الجمعة وبعدين أخلي الجيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة شاف عبد الله بن رواحة، قال ما أخلفك، قال يا رسول الله انا ادرك الجيش، انا بسهولة الحق الجيش، فاحببت ان اصلي الجمعة معك، صلاة الجمعة ومع الرسول صلى الله عليه وسلم شيء عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قولا عظيما، قال والله لو انفقت ما في الارض جميعا ما ادركت غدوتهم. هذا الاجر في المسير هذا للصبح، لو كل ما في الارض تنفق تتصدق به ما يعدل الاجر الذي كسبه هؤلاء المجاهدون في مشيهم في الصباح، بس المشي بعدها معركة ما بدت. فبكى، هذا الحديث يرويه الترمذي، فبكى عبد الله بن ابي رواحه رضي الله عنه بكى، قالوا ما يبكيك؟ قال ابكي النار، ابكي انا جاي عشان الاجر، يقول رجعت تخلفت عشان اكتب الاجر، والا الاجر هناك راح علي، فابكي خوف النار. ثم قال اللهم اني اسالك الشهاده في سبيلك. توجه الجيش تحرك، جاء واحد من اليهود لما وصلت الاخبار عن تحرك هذا الجيش، يهود المدينه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انا نقرا في التوراه انه ما من نبي يسمي ان اصيب فلان ففلان ان اصيب فلان ففلان الا قتلوا جميعا ولو سمى مئه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك امر يريده الله، الله سبحانه وتعالى يريده. في هذه الغزوه يشارك خالد بن الوليد رضي الله عنه، اول غزوه يشارك فيها خالد. فتحرك الجيش، تحرك الجيش في جماده من السنه الثامنه للهجره، وتوجهوا نحو غسان، توجهوا نحو غسان. كان الروم بدأت تصلهم الأخبار، بدأت تصلهم الأخبار عن تحرك المسلمين. هنا السيد غسان الحارث أرسل إلى هرقل، قال يا هرقل جاءنا جيش محمد، الحلف الذي بيننا وبينك، احنا متعاهدين، إذا أحد هجم علينا تعيننا وإذا أحد هجم عليك نعينك. هنا تبين كفر هرقل. الآن هل يساعد الغساسنة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ فغلبته الدنيا فأرسل إلى الغساسنة نعم أنا معكم، وأرسل لهم 100,000 مقاتل، فتجمع لغسان 200,000، 100,000 من غسان ومئة ألف من الرومان، 200,000 مقاتل فيهم 50,000 فارس، شيء لم يحدث للمسلمين من قبل. ما زال الجيش في الطريق، الروم والغساسنة يرسلوا جواسيس. تحرك سدوس أخو عمرو، واحد من ملوك الغساسنة الذي غدر برسول النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يريد أن يتجسس. زيد بن حارثة أيضا يرسل الكمائن ويرسل العيون، فوجدوا سدوس في الطريق، كان هو مجموعة منه يستكشفون، فأثروا سدوس ومن معه، وقتل سدوس قبل المعركة، أخو ملككم قتل قبل المعركة. فزاد هذا من يعني حماس الروم والغساسنة لقتال المسلمين. وصل جيش المسلمين إلى مؤتة، ومؤتة قرية صغيرة، قرية صغيرة، فخيموا خارجها. ثم إن زيد رأى أن ما يخيم خارجها، لما بلغته الأخبار أن الجيش الذي سيأتيه 200,000، فرأى أن يخيم في داخل مؤتة عشان إذا صار حصار يقاتلونه في داخل مؤتة، والقتال داخل المدن أشد بكثير من القتال المكشوف، لأن هؤلاء 200,000 يستطيعون بسهولة أن يحيطوا ب3,000. فقال إذا أحاطوا بنا يقاتلونا ونحن في مؤتة، فكانوا يخيمون في مؤتة ويسكنون في داخل قرية مؤتة ويخرجون للقتال خارجها. قبل أن يصل إلى مؤتة كان في منطقة معان وصلت الأخبار أن الجيش الذي يتحرك الآن 200,000، فجمع زيد الصحابة سادة الأنصار والمهاجرين سادة الجيش يشاورهم ماذا نفعل. ماذا نفعل؟ 3000 أمام 200,000، ماذا نفعل؟ ما الرأي عندكم؟ وظلت المشاورات يومين،